بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السؤال الأول، هذه سائلة من هذا سائل من إنجلترا، يقول من بريطانيا يا شيخ، يقول حدد لو تكرمتم ببيان من هم كبار العلماء في هذا الزمان حتى يرجع إليهم الشباب الشيوخي. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبار العلماء سلسان من الناس عندنا، أحدهما الهيئة الرسمية التي نصبها ولي الأمر، سمحت كيف الشيخ عبد الله بن غبليان. وهناك علماء كبار معروفون في المملكة العربية السعودية، وأنا أتحدث عن بلدي لأني لم أشط علما بكل البلاد. فمن العلماء المعروفين المشهود لهم بسلامة المنهج وصحة المعتقد فضيلة الأخ الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، وفضيلة الأخ الدكتور الشيخ صالح بن سعد السخيمي، وفضيلة الأخ الدكتور الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن بدر، وفضيلة والده شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباس، وغيرهم من الحمد الكثر يضيق المقام بذكرهم لأن أريد أن أختصر اختصارا. نعم.